بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في كتاب من كتب الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو المشهور بكشف الشبهات، ومؤلفه هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد في بلدي عيينة سنة 1500 في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالم كبير، وجده سليمان كان في زمنه مفتي نجد وهو قاضيها، فهو من سلالة علمية. طالب العلم إذا نشأ في سلالة علمية في الغالب يكون له شأن ليس كغيره ممن طلب العلم، لأنه يترعرع في أحضان أهل العلم منذ أن ينشأ، يكون في أحضان أهل العلم، فحينئذ تكون الرعاية تامة بخلاف غيره ممن نشأ في غير ذلك. حفظ القرآن قبل بلوغ 10 سنين، ودرس في عدة علوم شرعية على عادة أهل العلم آنذاك، ودرس الفقه حتى نال حظا وافرا، ولقوة حفظه وبداهة ذكائه كان موضع إعجاب من والده، ورحل بعد ذلك بطلب العلم في نواحي نجد ومكة، وقرأ على علمائها، ثم إلى المدينة فقرأ على علمائها، ومنهم الشيخ العلامة عبد الله بن إبراهيم الشمري، وعلى ابنه فرض إبراهيم عبد الله بن إبراهيم الشمري مؤلف الكتاب المشهور العذب الفائض من شرح ألفية فرائض، هذا كتاب مشهور عند الحنابل، لكنه جرى فيه على المذاهب الأربعة، لم يختص مذهب الحنابل، لكنه حقق المذاهب الأربعة على وجه التمام. وقرأ أيضا في المدينة على الشيخ المحدث محمد حياة السندي، فقرأ عليه في الحديث وأجازه بالأمهات، ثم رحل إلى البصرة والحجاز مرارا، وعرج على الأحساء وأخذ عن علمائها. وترجمة الشيخ رحمه الله تعالى مشهورة معلومة، لكن ينبغي طالب العلم أن ينظر في أحواله مع معاملة المشركين، وكيف قام في نصرة الدين الحق، فإنه كان رحمه الله تعالى مجدد القرن 12، حيث نشأ في بلاد نجد، وكانوا في أسوأ حال من جهة المعتقد ومن جهة الدنيا، كانوا متفرقين، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا من حيث الدنيا، وكذلك من حيث الدين فشى فيهم الشرك الأكبر بشتى صنوفه وأنواعه، وكذلك الشرك الأصغر والبدع ونحو ذلك، فقام فيهم على الجادة، جادة أهل العلم، فدعا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا شأن الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء، أن يبدأوا بما بدأ الله به في الدعوة الناس، وخاصة إذا تبدل الدين وفشت فيه المنكرات والشرك ونحو ذلك. فجمع الله عز وجل عليه على يديه بمساندة بعض الولاة آنذاك بجمع كلمة المسلمين على التوحيد، على توحيد، وهو مفهوم لا إله إلا الله، ألا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع. وكان له من الأعداء ما سيأتي الإشارة إليهم، قد أشار إلى بعض ذلك في ثنايا الكتاب، أن من دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لابد من أن يقف في وجهه دعاة الباطل، وهؤلاء في كل زمان وفي كل مكان. وإما أن يكون هذا من جهة البغي والحسد كفعل أعداء الرسل، وإما أن يكون من جهة فساد المعتقد، لأن الذي يدعو إلى ذلك أحد هذين الأمرين. فصبر ومضى ودعا إلى الله تعالى على بصيرة، فنصره الله وهدم القبور التي تعبد من دون الله، وألزم هو وولاة الأمور آنذاك الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن هذا الدين، بأنه من درست معالمه إلا وقيض الله جل وعلا من يكشف عن هذه الأمة ما التبس عليهم من دينه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والرحمة والعدل، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمه، كما قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن، يعني ولا يحملنكم